الراديو 90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وزي كل يوم أربعة بيكون عندنا مرة قصة الرعب ومرة ملفات سرية. للي عايز يبعت قصص رعب فكرك تقدر تدخل على الصفحة الرسمية عندي أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES وبتبعت على رسائل الصفحة، والصفحة فيها مليون وحوالي 600 أو 700 ألف، هي دي اللي بناخد من عليها القصص اللي انتوا بتكتبوها. لكن للأسف في ناس كتير بتبعت ملفات سرية، ودي الحاجة الوحيدة اللي ما بينفعش نقبلها، لأن ملفات سرية بتكون حاجة جاية من كتب ومن مراجع، ما ينفعش تكون تأليف الحقيقة. وملفات سرية تفرق عن قصص الرعب إن ملفات سرية ملفات حقيقية أو مذكورة على لسان شهود بنقول أساميهم حتى أو بنقول ذكروا أو اتكلموا عنها فين. مفيش مجال للتأليف فيها، ولكن وارد فيها يكون الشهود شهادتهم كاذبة. فخلينا نشوف ملفنا النهاردة عن إيه. ملفنا النهاردة بعنوان كائنات ملعونة رغما عنها. هل تلعن الكائنات الحية؟ هل هناك شخص أو كائن حي عموما يلعن رغما عنه؟ زي ما في علاقة وطيدة بين الإنس والجن، وزي ما الإنسان والحيوانات في بينهم علاقة أزلية، أكيد كمان في علاقة وطيدة محاولناش نفكر فيها كتير بين الحيوان وبين الجن. شمعنا خلينا في علاقة بين الإنس والجن والحيوان والإنسان وما قلناش إن في علاقة بين الجن والحيوانات؟ أشكال عديدة بنسمع ونعرف أنها من الجن بتتمثل في أشكال حيوانات سواء القطط أو الأسود وغيرها، زي ما حكينا وبنحكي دايما. الإنسان كمان أوقات كتير بيستخدم الحيوانات كوسيلة للتقرب من الجن. طبعا مش بنتكلم عن الإنسان العادي اللي زيك وزيك وزيي، ونتكلم عن السحرة والمشعوذين اللي دايما في محاولات منهم لتسخير الجن والحصول على كل الخدمات منه وإرضائه بأي شكل. استخدموا الحيوانات سواء من خلال طقوس التحضير أو تقديمها كقرابين مذبوحة لإرضاء الجن، أو أشكال تانية كتير محدش يعرفها على وجه التحديد. لكن الأكيد أن في علاقة طبعا بين الحيوان أو بين الحيوانات عموما وبين الجن. هل الجن ممكن يكون ليه تأثير على الحيوانات؟ طيب ممكن يحصل العكس، ممكن الحيوانات هي اللي يكون ليها تأثير على الجن. هل الجن ممكن يخاف من الحيوانات؟ هل الحيوانات هي اللي بتخاف من الجن؟ لما بتسمع صوت النهيق الحمير وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علشان بيقولك شايف شيطان. تسمع القطة بالليل بتصدر أصوات غريبة فيقولك ابعد عن القطط بالليل، القطط بالليل غريبة، وصوتها خناقاتها بالليل أو صوت القطة المفزع الليلي ابعد عنه لأن ده بيبقى فيه مشكلة، أو القطة بتبقى شايفة حاجة أو ممكن تكون ملبوسة. يقولك أبعد عن القطط السودة، يقولك أبعد عن الكلاب وصوتها اللي بيبقى أحيانا شبيه بأصوات الذئاب. كل ده بنسمعه، هل ده يعني كلام عادي، كلام موروثات، ولا ليه أصل وليه حقيقة في الآخر؟ أول ما هنتكلم عن الجن والحيوانات أكيد أول حاجة هتيجي في بالك القطط. طبعا لازم أول حاجة تيجي في بالنا القطط. خلونا نبدأ بيها. القطط زمان أيام الفراعنة كانت من الكائنات المبجلة واللي ليها احترام وتقدير وتقديس وبيتم تقديسها، لدرجة أن كان في عبادة للقطط من بعض في بعض الروايات أو بعض القصص عن الفراعنة قديما. وكانت القطة بتعد رمز من رموز الخصوبة في مصر القديمة، وكانوا الكهنة كمان بيستخدموها في السحر الأسود. أما في العصور الوسطى فالقطط تحول وضعها، أصبحت مكروهة جدا، كره يصل لحد اللعنة. أصبحت القطط هي رمز للعنات. كانوا بيعتقدوا أن القط عبارة عن روح شريرة موجودة بس تساعد السحرة والمشعوذين، وبتقدر تتواصل مع العالم الآخر السفلي. بعض الصحراء والمشعوذين بيستخدموا عزائم وطقوس وتعاويذ معينة علشان يظهر ليهم شيء يسمى روح القط وبتنفذ ليهم اللي هم عاوزينه. وده من الأساطير، ومن الأساطير كمان اللي اتقالت ان في جزء معين من جسد القط، تحديدا أحشاء القطط، بيتم تكفيفه وخلطه بحاجات معينة علشان يساعد البشر على إزالة الغشاء اللي بيمنعهم من رؤية الجن. فعن طريق القطط يتم رفع الحجاب بيننا وبين الجن، ده برضو من الأساطير. وكمان بيتقال إن السحرة بيستخدموا القطط علشان تديهم قوة خارقة تانية، وهي الرؤية في الظلام. وبعض آخر بيقول القطط هي وسيلة لتلبس الجن والسيطرة على أي شخص بمنتهى السهولة. هذا الكائن البريء الناس كتير جدا بتحبه، لكن الأساطير لم ترحمه وجعلته كائن شؤم، رمز أحيانا للنحس وأحيانا كثيرا رمز للشر وللسحر. البعض بيقول أن القطط شديدة السواد بتكون من الجن، وده من الأسباب الرئيسية لخوف البعض وتشاؤمهم من القطط السوداء. لكن الحقيقة فعلا أن الجن بيتمثل في صورة قطط، لكن مش شرط تكون قطط سوداء. يقال أن إناث الجن تحب الألوان الفاتحة من القطط وليست الألوان الغامقة، وليس اللون الأسود مثل ما يتردد، والله أعلم. طيب نروح لتجارب بقى. صاحب القصة من أحد الدول الخليجية، تعالوا نسمع بيقول إيه. سنة 2014 كان عنده 19 سنة، وكان بيجهز هو وعيلته ان هما ينتقلوا لمدينة تانية وهيسيبوا بيتهم. كانت العيلة ساكنة فيه لأكتر من 25 سنة. العيلة سافرت للمدينة الجديدة اللي هينتقلوا ليها علشان يجهزوا البيت الجديد، وهو فضل في البيت القديم وقال هحصلكم تاني يوم. كان مرتبط بالبيت جدا وعايز يودعه ويبات فيه لآخر ليلة لوحده. البيت كان عبارة عن فيلا مستقلة، وكان فيه سلم داخلي بيوصله للسطوح البيت، ثلاث سطوح يتجول فيه ويستعيد ذكريات لعبه في الطفولة هو وإخواته وصحابه. وبدأ يسمع صوت حد وراه. الصوت كان بالضبط صوت حد بيتنفس بصوت عالي. لما بصيت ورايا لقيت قط اسود كبير كان واقف وباصص لي بثبات وكانه بيتحداني. حسيت كانه انسان بيبص لي. اترعبت جدا، وجي في دماغي وقتها مليون فكره. هو ده جن؟ هل هيأذيني؟ ممكن يقتلني؟ ولا هو طالع يخوفني؟ ولا هو اصلا مش جن ولا حاجه ودي قطه ولو هشتها هتجري؟ مش يمكن قطه عاديه؟ بس لا، الوقفه دي مش وقفه قطه عاديه، التحدي اللي في عينيها ده يخوف. حسيت ان جسمي ومخي كله اتشل، وبدات وبدون اي كلام او حركات اتلفت بمنتهى الهدوء ونزلت على السلم بالراحة، وانا بحاول ما بصش ورايا، ولكني كنت حاسس وانا نازل على السلم ان انا هيغمى عليا من كتر الرعب والفزع اللي انا فيه. حاولت اقاوم ده لاني معرفش لو فقدت وعي ممكن يحصل لي ايه. استجمعت شجاعتي وقررت ابص ورايا اشوفه لسه ماشي ورايا ولا لا، ولقيته فعلا نازل ورايا على السلم بمنتهى الثبات والهدوء. دخلت الصالة، دخل معايا، كنت حاسس كأني راجع من سباق طويل عمال أجري فيه، راسي تقيلة جدا، رجلي مش قادرة تشيلني، جسمي كله بيوجعني رغم أن أنا شايف القط ورايا، لكني ترميت على أقرب كنبة واستسلمت وأنا ببص للقط ده، وبقيت أحاول أغمض عيني وأفتحها علشان أتأكد أن أنا اللي شايفه ده حقيقي، ولكنه اختفى. استجمعت كل طاقتي وقمت من على الكنبة، بدأت أتحامل على نفسي عشان أتحرك. خرجت برا البيت وبدأت أعيط وأصرخ بشكل هستيري لأكتر من نص ساعة. في وسط انهيار جات لي فكرة إن أنا لازم أروح لأقرب مسجد. دخلت المسجد وجريت على الإمام اللي كنت أعرفه كويس وأنا في حالة انهيار، وكان موجود وقتها في المسجد وأنا عمال أعيط. حكيت له كل اللي حصل، فضل يقرأ لي القرآن لحد ما هديت، واللي حصل ما تكررش تاني من وقتها. أنا مش قادر أنسى لحد يومنا هذا. ومن وقت للتاني لسه نفس القط بيظهر لي، ولكن في الكوابيس، خصوصا في الأيام اللي بكسل فيها عن الصلاة والأذكار قبل ما انام. الكلام اللي شيخ المسجد قاله لي، قال لي بص، البيت ليه عمار وليه سكان، وزي ما انت حزين على مغادرتك للبيت، في ناس تانية حزينة هي كمان على انك هتسيب البيت. التجربة التانية، صاحبة التجربة التانية بتقول في قطة لونها اسود فضلت ماشية ورايا من الشارع لحد البيت وفضلت قدام البيت ما تتحركش مهما اعمل، والغريبة ان ما كانتش بتظهر لحد غيري. كنت كل ما اقول لحد عليها يقول لي هي فين، احنا مش شايفين حاجة وما بنشوفش قطط ولا حاجة، ولما اخرج اشوفها الاقيها لسه موجودة. جربت امشيها بكل الطرق لكنها ما كانتش بتخاف زي باقي القطط، كانت بتبص لي بثبات وتحدي وهي واقفة مكانها. ترعبت منها جدا وحسيت انها مش قطة عادية ولا قطة من الاصل. قررت استجمع شجاعتي واقرأ بصوت عالي آية الكرسي ورددها وهي واقفة، وبدأت اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامة الهامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة. في اول مرة كان الكلام صعب ان انا انطقه ولساني تقيل جدا، لساني مشلول ومش قادر اقوله. في المرة التانية كان الموضوع اسهل شوية، في المرة التالتة بقيت اقولها بسهولة، ومن يومها القطة اختفت تماما ولم تظهر مرة أخرى. قصة تالتة. تعالوا نشوف صاحب القصة التالتة بيقول إيه. اشتريت قطة لونها كان بني من درجات البني في أبيض علشان أربيها، ولكن من يوم ما جبتها وهي تصرفاتها غريبة جدا، كانت بتختفي فجأة وبترجع فجأة رغم ان كل الابواب والشبابيك بتكون مقفولة. خلينا نقف عند النقطة دي ونقول ان اي حد بيربي قطط وسمعنا دلوقتي اكيد وقافل الباب على قطته او قطة ما بتخرجش، اكيد مر بلحظات القطة اختفت من البيت تماما لساعة واتنين وممكن اكتر وقد تصل لايام. الحكاية دي حصلت معايا وحصلت مع ناس كتير، وكل اللي بيربي قطط بيقولك القطط بتختفي فعلا في ظروف غامضة وبتظهر فجأة وكأنها كانت موجودة بالفعل. بيقول كنت هتجنن، بتخرج ازاي وبترجع ازاي، انا قافل كل الابواب والشبابيك، لدرجة ان انا في مرة كنت حطيتها في اوضة وقافل عليها الباب واتفاجئت بيها ماشية في الصالة وباب الاوضة لسه مقفول، مع العلم ان انا عايش لوحدي ومفيش حد معايا في البيت. قررت ان انا اخدها لمحل قطط وابيعها، اديتها للبياع وحطها في قفص وقفل عليها وقال لي انه هيقفل المحل دلوقتي وهيبيعها بكره. لما رحت له تاني يوم اشوفه عمل ايه، قال لي كنت قافل القفص على القطه كويس والقفل محكم، لكن لما جيت افتح المحل النهارده اتفاجئت ان القفص كان فاضي ولسه مقفول زي ما هو، القطه بتاعتك اختفت وملهاش اثر. فضلت اكلمه واقول له دي يعني ايه يعني ايه، قال لي بص بنسبه كبيره القطه دي هترجع لك. قلت له ترجع لي ازاي وهي مقفول عليها القفص؟ قال لي عادي، القطط بالذات موضوع الاختفاء ده مش مفهوم، وبيقال ان ده سر من اسرار القطط محدش يعرفه. بأكد لكم تاني، اي حد سمعنا وبيربي قطط ممكن يفيدنا في النقطه دي، القطط بتختفي في ظروف غامضه وبترجع تظهر بمنتهى الهدوء وكانها كانت موجوده. سمعت قبل كده عن حاجه اسمها القطط السوداء العملاقه؟ القطط دي من الظواهر الغريبة جدا ولحد دلوقتي ملهاش أي تفسير واضح. بتظهر فجأة وتختفي فجأة. بداية ظهورها كان في بريطانيا وتحديدا في ستينيات القرن الـ18. الكاتب ويليام كابت ذكر في كتابه رحلات ريفية انه شاف وهو صغير قط كبير في حجم الكلب كان بيتسلق شجرة، وفي 14 يناير سنة 1927 نشرت صحيفة دايلي اكسبريس تقرير عن ظهور قط اسود ضخم بيظهر ويختفي فجأة. اما في استراليا فمشاهدات القطط الضخمة بدأت من اكتر من 100 سنة تقريبا، ومعظم المشاهدات كانت بعد الحرب العالمية الثانية، ودخل الاستراليين بعدها يقولوا ان الطيارين الامريكيين جابوا معهم قطط غريبة واطلقوها في الغابات الاسترالية عشان يقضوا على الثروة الحيوانية. وكان دليلهم على الكلام ده القطعان الكاملة اللي من الخرفان اللي كانوا بيصحوا كل يوم الصبح يلاقوها مقتولة وفي حاجة بتفترسها وحاجات كلت من لحومها. بعض التفسيرات قالت انه ممكن جدا تكون الكائنات دي نمور او فهود سوداء والناس اختلط عليها الامر، لان مستحيل تكون في قطط بالحجم الكبير ده وبالشراسة دي. علماء الحيوانات نفوا الاحتمال ده وقالوا انها قطط ضخمة، اضخم قطط شافوها في حياتهم تحديدا. الباحث الاسترالي ستيف تامبي قدر يسجل لقطات للقطط دي والاثار كمان اقدمها على الارض، ولكن تم تجاهل اكتشافه وما ادلوش اي اهتمام وقتها. أما في الدنمارك سنة 1995 حصلت مشاهدات للقطط السوداء العملاقة، كانت تحديدا سنة 1982 ومرة تانية سنة 1995. العديد من الناس سجلوا شهاداتهم عن قط أسود ضخم سمي ولقب بعدها بوحش فينل. اتكررت المشاهدات كمان في دول تانية زي ألمانيا ونيوزيلندا، وبرضه محدش قدر يقدم أي تفسير. سنة 1980 بدأت القطط السوداء الضخمة تظهر في هاواي في أمريكا، وفضلت مستمرة المشاهدات على فترات لحد 2002. المسؤولين طلبوا من 2 من العلماء المعروفين ان هم يساعدوا في تفسير الموضوع ده ويعرفوا ما هذا الكائن الاسود الشبيه بالقطط اللي بيظهر للناس. العلماء دول كانوا ويليام فان وستان كان، اللي قرروا ان هم يحاولوا يصطادوا القطط علشان يعرفوا هي ايه بالظبط. كانت القطط دي الضخمه اذكى بكثير من توقعات العلماء، قدرت تفلت من كل الافخاخ اللي اتعملت علشان تصطادها، سواء فخ عادي او فخ الكتروني وكاميرات اشعه تحت الحمراء، وفشلت كل الحيل اللي جذبها او اصطيادها. وكل اللي قدروا العالمين دول ان هم قدروا يوصلوا لخصله من شعر القطط دي، وبداوا في تحليل الدي ان اي. النتائج كانت محيره جدا، النتائج كانت متلخبطه ما بين قطط أو فهد أو أسد جبلي أو خليط من كل دول. وانتهى الموضوع برضو بدون تفسير، والبعض قال إن ده نوع تم تهجينه مختلط من كل تلك الحيوانات. لكن الباحثين في عالم الأرواح وما وراء الطبيعة قالوا هي أرواح شيطانية وجن متخذ من أجساد هذه القطط وتسبب في حجمها الكبير، وخصوصا اختفائها وقدرتها المذهلة على الهرب وذكائها الشديد اللي يبعد تماما عن ذكاء أي كائن حي نعرفه. القطط دي ما كانتش مجرد بتظهر وتختفي وتاكل الحيوانات وبس. سنة 2000 في انجلترا تعرض ولد لهجوم من قط أسود عملاق وساب على جسمه 5 علامات لمخالب طويلة، وتم استدعاء الخبراء للتحقيق في الحادث. أما سنة 2005 رجل تاني تعرض لهجوم من قط أسود عملاق لما كان في حديقة بيته في جنوب شرق لندن، ورغم أن الرجل ده تكوين الجسماني ضخم جدا بيقول أنا فوجئت أن في قطة بشكل القطط اللي نعرفه ضخمة مرعبة جدا، عيونها لامعة براقة انقضت عليا وكانت أقوى بكثير من أي كائن أعرفه وما قدرتش أقاومه، وبيقول فضلت أصرخ علشان صوت القط كان هو صوت القط العادي اللي نعرفه، فما كانش صوت فهد أو أي صوت حيوان من الحيوانات الشرسة، كان صوت قط عادي جدا ولكن حجمه اللي كان مش مفهوم وشرسته كمان. أصابوا القط بخدوش في جميع أنحاء جسده، ثم تم استدعاء الشرطة للتحقيق في الموضوع. وذكرت البي بي سي وقتها أن أحد ضباط الشرطة أثناء التحقيق قال شفت قط بحجم كلب ضخم بالقرب من بيت هذا الرجل ولكنه اختفى فجأة وما لحقتوش. لحد دلوقتي الموضوع ملوش أي تفسير رغم كل الأبحاث اللي اتعملت والبحث والتحقيق، لدرجة أن في مجموعات بحثية تم تشكيلها في بريطانيا لرصد وتسجيل مشاهدات القط الأسود أو القطط السوداء العملاقة. والأقوال الغالبة زي ما قلنا بتذهب معظمها أن هذا القط أو هذه القطط هو نوع تم تهجينه ولكن تم تعتيم عليه لأسباب لا يعلمها أحد. ومن ملفنا النهاردة عن علاقة بعض الحيوانات بالجن من القطط الكلاب. الكلاب من الحيوانات التي تستخدم بكثافة تحديدا في السحر الأسود. خصوصا الكلاب السوداء والكلاب اللي تولدت أو كبرت في المقابر ككلاب ضالة. وزي القطط كمان كل جزء من جسم الكلب الصحراء يستخدمونه في شيء. وفي بعض المعتقدات والأساطير إن لو في واحدة ستة ما بتخلفش ممكن عن طريق الكلاب يتم أخذ جزء من الكلاب وخلافه من أجل إعادة أو حصولها على الجنين أو أنها تحمل. طبعا دي من الخرافات طبعا، لكن احنا بنقول اللي قيل في هذا الموضوع بالكامل. في بريطانيا في ظاهرة غامضة وغريبة بتشابه قصة القطط السوداء العملاقة، وهي تجسد الكلاب السوداء. الكلب بيكون كلب صيد ضخم اسود بشعر كثيف غير متساوي وعيون متهوهجة بالنار، وحجمه حسب الروايات اللي بيتقال عنه بيزيد عن حجم الكلب اللي نعرفه الضعف، قد يقترب من حجم الاسود. وفي حالات تانية ظهرت فيها الكلاب دي ولكن بمواصفات مختلفة عن اللي اتقالت، مش كلها حجمها ضخم ولا كلها سودة، ولكن في صفات مشتركة بينهم، وان هم كلهم بيزمجروا بشراسة وبيظهروا انيابهم وبيتجولوا في الاماكن الفاضية بالليل. واحيانا يتجولوا وقت الغروب وخصوصا في الشوارع الضيقة. لدى هذه الكلاب عادة، وهي تتبع المسافرين والأشخاص اللي ماشيين لوحدهم بالليل، وطبعا ما بيجرؤوش ان هما يلتفتوا ناحية الكلاب، لان حسب الروايات اي مواجهة مباشرة مع الكلاب مع هذه الكلاب تحديدا بتؤدي للموت فورا وبشكل وحشي. والكلاب دي ليها اسماء في بريطانيا بتختلف من منطقة لاخرى. اما عن التفسير فالموضوع غامض، البعض بيقول هذه الكلاب ممكن تكون اشباح لكلاب كانت عايشة قبل كده وماتت، والبعض شايف انها مخلوقات من عالم اخر متمثلة في أشكال الكلاب، والبعض بيقول هي شياطين تجسدت في أجسام الكلاب. البعض الآخر بيقول إنها ممكن كمان تكون الكلاب دي من فصائل الذئاب اللي كانت بتعيش زمان في غابات أوروبا. ولكن لو ده صح، فالمفروض إن هم يعيشوا في الغابات أو الأماكن الواسعة، ولا يظهروا في الأماكن اللي فيها البني آدمين. في موروثات قديمة اتكلمت عن الموضوع ده، وبيشوفوا ان الكلاب السوداء هي شكل من الاشكال التي يتشكل بها الجن السفلي، وهذه موروثات عربية. الموروثات العربية دي قالت الجن يتجسد في اي شكل حيوان يريده، ولكن الكلاب والقطط لها الاولوية ولها الصدارة. البعض بيقول ان الكلاب بتقدر تشوف الجن، ولكن اللي بيؤكد ان الكلاب تستمع وتسمع عذاب القبر. يا ما سمعنا ان الحمير تنهق عند رؤية الشياطين، والديوك تصيح حين رؤية الملائكة. تعرفوا ان حتى الارانب ما سلمتش من الكلام في الاساطير. في الفلكلور الشعبي الاوروبي اعتبروا ان الارنب هو حيوان جالب للحظ، ويستخدم كقربان في طقوس عبادة الشيطان. اما عند السحرة فالارانب لها استخدامات اخرى، تستخدم كتميمة حظ من اقدام الارانب، لأن في أسطورة قديمة بتقول أن الجن يخشى ويخاف من شكل قدم الأرنب. كل دي أساطير وكلام مدى صحته أو مالوش أساس من الصحة، لكن ذكر في مراجع وذكر في قصص خاصة بالسحرة واستخدامهم للحيوانات. في أنواع من السحر بتستخدم دم الأرانب في السحر الأسود، وبيستغلوها في الأذى بشكل كبير، ويستخدموها أيضا في حاجة تدعى بالسحر الترابي. يتم دفن رؤوس الحيوانات أو رؤوس الأرانب وبعض الحيوانات الأخرى تحت الأرض لمدة معينة، وموضوع معها تعاويذ وطلاسم، من بعدها تبدأ الشرور في الظهور. الخرفان من الخرفان والكباش من أكتر الحيوانات اللي ليها برضو كلام وقصص كثيرة حول السحر والجن. يكفي اننا نقول ان عبدة الشيطان الرمز بتاعهم عبارة عن نجمة خماسية وجواها راس كبش. الكبش ايضا بيعتبر من رموز القوة والسيطرة من عهد الفراعنة والبابليين والبربر وحتى الان. في معتقد بيقول حين ذبح الكبش، حينما يخرج دم الكبش يرش عليه الملح وهو يذبح، لان ذلك الملح يطرد الارواح الشريرة التي تجلبها دماء الكبش. في معتقد زمان ان بعض اعضاء الخرفان او اي من ذلك يتم استخدامها كتميمة لطرد الجن وعدم دخوله المنازل. أما عند السحرة فدماء الكباش والخرفان لها استخدام آخر، تستخدم كقربان يقدم لملوك الجن من أجل تحقيق أغراضهم وطلباتهم في الأعمال السفلية. السحرة بتعمل إيه؟ بيقوموا بذبح الكبش في أرض بور، ويقوموا بجمع دمه ويضع عليه أنواع من البخور التي من خلالها يتم استدعاء ملوك الجن إرضاء ليهم. بعض السحرة وعبدة الشياطين بيعتقدوا أن الشرب دماء الخرفان أو الكباش تعطيهم القدرة على التنبؤ وتعطيهم الشفافية المطلقة. أساطير وتخاريف كثيرة. ونتوقف عند قرون الكبش. قرون الكبش من الأعضاء أو من الأجزاء الخاصة به اللي قيل عنها الكثير والكثير من الأساطير، والتي يصنع ويفعل عليها أعمال يكون العمل ما بين القرن هذا اليمين واليسار. بعض السحرة بيقوموا بخلط دم الماعز مع بعض المستحضرات الأخرى وترسم به نجوم خماسية على الجسد، لأن ذلك بيعد من أقوى أنواع السحر على الإطلاق، وبيستخدم في الأذى الشديد جدا من دماء الماعز. لو تفتكروا في الملف اللي فات اتكلمنا عن النداهة وما يماثلها في الثقافات الأخرى. كانت معظم الروايات بتقول ان عائشة قنديشة او عائشة قنديشة المغربية التي بيطلق عليها اسم، هي نداهة مغربية ويطلق عليها هذا الاسم في المغرب، عائشة قنديشة او ام الدويس في الامارات، رجليهم عاملة، كانت الاوصاف بتاعتها في القصص زي رجلين الماعز. القصة دي اتعملت كنكتة او فولكلور فكاهي في بعض القصص والنكات الحاجات اللي بنقولها، ولكن هي لها اصول انها مأخوذة من بعض الأساطير الريفية في معظم أنحاء العالم المرعبة. قصة تشبيه أرجل الجن بأرجل الماعز ليست من باب الفكاهة، لأن معظم السحرة أو معظم من كانوا يعملون بالسحر وقاموا بكتابة مذكراتهم عن الجن أكدوا فعلا أن أرجل الجن تماثل أرجل الماعز بشكل كبير جدا. طيب نروح لحكاية كمان. شخص من المغرب بيحكي حكاية حصلت مع والده ووالدته كان وعمه من مدة تزيد عن 15 سنة. بيقول كنا في العربية في ليلة ممطرة شديدة جدا زي الليلة اللي احنا فيها دلوقتي. كنا ماشيين في مكان مليء بالأشجار أشبه ما يكون بالغابات، ولما الدنيا مطرت الوالد هدى سرعة العربية شوية وشاف من بعيد كان في حد عايز يعدي الطريق، فوقف واستناه لحد ما يعدي. الشخص ده كان ست عادية ماسكة شمسية ولبسة جيبة قصيرة نوعا ما وماشية بهدوء بتعدي الطريق، لكن المفاجأة أن أرجل هذه السيدة كانت مماثلة تماما لأرجل الحيوانات، مش ماعز أو غيره، لكنها كانت أرجل حيوانات بالكامل. الصدمة سيطرت على كل اللي في العربية وصرخ الرجل الأب علشان الكل يبص من باب ان هو يتأكد هل هو نظر وخدعه او هو بيحلم او هو في كابوس او الحاجة، الموضوع ده مش موجود قدامه، لكن الجميع أكد رؤيتهم لهذه السيدة، لكن للأسف هي شافتهم وحست بيهم هم بيصرخوا. والتفتت ليهم وبدأت في التحرك ناحيتهم. بيقول حاول يشغل العربية أكتر من مرة، العربية توقفت عن العمل، ولحد ما هي قربت وقربت وقربت وجات وقفت جنب شباك القائد بتاع السيارة اللي هو الأب. بيحكي وبيكمل بيقول اللحظات دي مرت علينا أشبه ما تكون بسنوات كاملة. سيطر علينا حالة من الفزع والرعب وبدأت الأم تقرأ آية الكرسي. بيقول كلنا أدركنا في اللحظة دي إن إحنا المفروض كلنا نقرأ آية الكرسي وكأننا كنا ناسين. مع بداية قراءتنا ليها اتلفتت وزي ما بيقولوا كده خدت بعضها ومشيت في هدوء ودخلت في الغابات. صحيفة مترو البريطانية نشرت في عام 2014 مقطع فيديو متصور من أحد المزارع الهولندية لمعزة بتقدر تلف رأسها بنسبة درجة 360 درجة كاملة، وتسألت الصحيفة على موقعها عن سر القدرة الغريبة اللي عند هذه المعزة، هل فعلا تكون ممسوسة أو مسكونة بأرواح أخرى أم أنها تتمتع بقدرات غير عادية مثلما يتمتع البشر أحيانا بقدرات خارقة. مقطع الفيديو موجود على يوتيوب واسمه ديمون جوت DEMON GOAT. تقدر تعمل سيرش عليه وتشوفه بنفسك. أفكرك تاني اسم المقطع الفيديو الخاص بالمعزة الغريبة اللي بيقال عنها أنها مسكونة بالجن اسمه ديمون جوت DEMON GOAT. التعابين. التعابين والحيات بتعتبر من أكثر الأجسام والهيئات اللي بيتجسد فيها الجن طبقا للأساطير وطبقا لما يقال في عالم الجن والحيوانات. بيقال إن الجن لما بيحب يتمثل في صورة حيوان ففي الغالب بيكون المقام الأول دوما بعد القط هو الثعبان، لأن الثعبان عنده قدرة على التخفي وبيعتبر من الحيوانات القوية اللي بيخاف منها البشر. التعبان كمان بيستخدم كتير جدا في السحر وخصوصا السحر الأسود. في سحر اسمه سحر رأس الثعبان، بيقوم بقطع رأس ثعبان أسود حي وبيقوم بإخراج لسانه ويلفوه، بيقوم بلف لسانه على طلسم ويدخلوه تاني في رأسه وبعدين يدفنوه في الأماكن المراد تدميرها أو فيها الشخص المراد تخريب حياته أو تدميره. جلد التعبان كمان بيستخدم في لف الطلاسم والتعويذ والأعمال، لكن بشرط التعبان يتسلخ وهو حي، ده غير استخدامات كمان لسم الأفاعي. استخدم سم الأفاعي وقيل عنه كثيرا في موضوع السحر والسحر الأسود تحديدا. وعلشان التعبين والأفاعي من أكتر الصور اللي بيتشكل فيها الجن زي ما قلنا بعض القطط، فقتلهم كمان ليه طقوس خاصة. بعيدا عن الطقوس والخرافات، ما يقال دوما عن طريقة قتل الثعبان أن الثعبان له طقوس معينة حقيقية لقتله، وفي ناس فعلا متخصصة في ده. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل الحيات في البيوت إلا بعد التحريج عليها أو إنذارها 3 مرات. دي معلومات حقيقية. وبمناسبة التعابين والأفاعي، سمعت عن قبل كده حاجة اسمها حارس البيت. في اعتقادات بتقول ان كل بيت وخصوصا البيوت القديمة لدى العرب في لكل بيت منهم حارس من الأفاعي والثعابين. احدى السيدات المسنات في احدى الدول الخليجية بتقول لما كبرت شوية وبقيت شابة بدأت أمي تكلفني ببعض أعمال البيت زي نشر الغسيل فوق السطوح، وكنا متعودين أننا ننشر الغسيل دايما بالليل ونلمه تاني يوم الصبح. لكن في يوم الدنيا مطرت وأمي قالت لي أن أنا أطلع ألم الغسيل من فوق السطوح بسرعة علشان ما يتبهدلش من المطر. طلعت السطوح عادي ومعايا سلة الغسيل، وكانت الرياح يومها قوية جدا لدرجة ان انا حسيت انها طيرني من مكاني. لميت الغسيل وانا نازلة من على السطح وفاجئت بمنظر عمري ما شفت زيه في حياتي. افعى سودة ضخمة، طولها لو بالتقدير ممكن فوق 5 متر وعرضها عريضة جدا، وكانت واقفة بين السلالم وكانت طالعة بتتحرك طالعة عند السطوح وانا نازلة. قدرت اسيطر على خوفي وفضلت أرجع بظهري بهدوء لحد ما وصلت لركن من أركان السطوح بعيدا عن المدخل وأنا عيني عليها. استنيت لحد ما طلعت الأفعى السوداء على السطح ورحت في ركن تاني غير اللي كنت مستخبية فيه. رميت ثبات الغسيل ونزلت أجري على السلم سريعا جدا وأنا بصرخ. أمي لما شفتني قالت لي مالك، فيه اللي حصل، وشك أصفر كده ليه؟ وفضلت تحضني وتهدي فيا. ولما هديت ومن حالة الانهيار اللي كانت عندي حكيت لها على اللي حصل، فتفاجئت بيها بتضحك وبتقولي ما تخافيش، دي حارس البيت عمرها ما هتأذيكي. استغربت جدا وسألتها يعني ايه حارس البيت وجي منين. قالت لي دي حاجات لحد بيعرفها ولا حد ينفع يسأل فيها، اغلب البيوت القديمة كده بيكون عليها حارس وبيعتبر من سكان البيت وعمره لا بيأذي حد ولا حد منها يأذيه، ده بيحمي البيت. القصة دي او قصة حارس البيت من الثعابين منتشرة جدا في مش في الاساطير، في الموروثات في السعودية كمان، وتحديدا في مكان كان بيت مهجور في احد المدن هناك. تكاثرت الاقاويل والشهادات لناس كتير قالوا شفنا ثعبان ضخم بيحرس البيت مع انه بيت قديم مبني من الطين ومهجور تماما. وانتشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال جروبس على واتساب في المملكة العربية السعودية. فقررت احد الصحف الالكترونية التحقيق في الموضوع وبعتوا فريق يتحقق من صحة الكلام اللي بتردد عن هذا الثعبان الضخم في العديد من البيوت في المملكة. وبالفعل أول ما الفريق دخل أحد المنازل اتفاجئوا بثعبان ضخم طلع من أحد الأركان. كان التعبان بحسب شهادتهم بيقولوا ظهر فجأة وبشكل غريب ومفزع، والغريبة ان هم لما قربوا منه علشان يحاولوا يفحصوه يتأكدوا من انه ثعبان حقيقي مش خدعة اختفى زي ما ظهر فجأة، اختفى فجأة وفشلنا تماما في تتبع أثره أو اننا نعرف مخبأه فين. ومن التعبين للغربان، والغربان لها قصة طويلة وقصص كثيرة مع السحر والأذى وخصوصا برضو السحر الأسود. يستخدم الغراب في سحر يدعى بسحر الشعلة، بيتعمل لأغراض الجلب وبيستخدم ريش الغراب ويقوم بنتف ريش الغراب ورصه على شكل دايرة في موقد مع بعض أنواع البخور التي تستخدم في التحضير للجان، ويقوم بإشعال الشعلة وهم يقولوا بعض التعاويذ والطلاسم. وما اشتعلها من المفترض أن قلب المراد جلبه، يبقى كأنه بيحترق من الشوق للقاء من قامت بعمل هذا السحر عليها. السحرة والفجرة من السحرة بيقوموا باستخدام الغراب في السحر الأسود القاتل، وبيربطوا ما بين مصير شخص مسحور ومصير الغراب اللي بيعلقوا على جناحه طلاسم وتعويذ، فإذا مرض الغراب يمرض الشخص، وإذا مات الغراب مات الشخص. والأعمار في الأول وفي الآخر دوما بيد الله، لكن السحر موجود والأذى موجود. بيقولك خلي بالك لو البيت اللي انت اتنقلت ليه أو ساكن فيه فيه فيران كتير، خلي بالك لأن ممكن البيت ده يكون فيه سحر. تستخدم الفئران المحنطة للسيطرة ولتسخير الجن. في ملف الزار لو تفتكروا من ملفاتنا السرية اتكلمنا ان هما اثناء الزار بيقوموا بذبح ديك فوق راس الشخص المصاب او الشخص اللي بيتعمله الزار، وبيقدموه كقربان للجن علشان يخلصوا الضحية من السحر والمس اللي اصابه. طبعا احنا بنؤكد ان احنا بنحكي حاجة في الاول وفي الاخر بنسبة كبيرة هي من التراث ومن الخزعبلات والتخريف، ولكنها ليها اصول وموروثات اتقالت كتير. فبيستخدم الديك دايما في الزار، لكن السحرة ايضا بتستخدمه في اشياء تانية. في معتقد شعبي بيقول ان لو في طفل زي ما بيقولوا كده لسانه معقود او متأخر في الكلام، بياخدوا لسان ديك يأكلوه له بطريقة معينة علشان لسانه يفك وينطق ويتكلم. دي موروثات شعبية. وراس الديك كمان بتستخدم لنفس الغرض، وكمان بيقال انها لمنح الطفل الذكاء. السحرة كمان بيمارسوا السحر الأسود ويقوموا باستخدام ريش الديك بطريقة معينة لكتابة طلاسم وتعويذ على أقمشة بيضاء بدم ساخن، ويقوموا بدفن الأقمشة في المقابر. وبيقولوا أن الديك الأبيض بيستخدم لفك السحر، أما الديك الأحمر فبيستخدم لتقديم دمه كقربان للجن، والديك الأسود يستخدم دمه وبعض أجزائه من جسده في السحر الأسود. طيب هقول لكم حاجة من الأفلام اللي اتكلمت عن الموضوع ده أو جابته في أحد المشاهد، كان فيلم التعويذة. هو من الأفلام الرعب القديمة أو المصرية اللي بعض بيعتبرها أفلام كوميدية أحيانا، ولكن كان برضو الدجال أو الساحر بيستخدم ريش الديك في كتابة طلاسم وتعويذ السحر. وقالوا أيضا عن الحمام، وقالوا أيضا عن القنافذ، وقالوا عن العديد من الحيوانات إنها بتستخدم من السحرة لجلب الجن. السحرة كمان بيستخدموا السحرة في بعض المناطق الصحراوية يستخدمون الضباع، لأنها بتتغذى على جثث ميتة في الغالب، وده بيكون ليه تأثير أكبر في السحر الأسود. ويستخدموا الخفافيش، خصوصا الخفافيش لها قصص مرعبة كثيرة جدا، وما أكثر قصص الوطويد أو الخفافيش في مسائل الرعب والجن. بيستخدموها وبيستخدموا النسور وبعض ويقوموا ببعض الأعمال وتوضع على بعض الأسماك. كل الحيوانات لم تسلم، إذا اعتبرنا هذا ما يقال أنه جزء منه حقيقي، لم تسلم من أذى الإنسان. في الأول في الآخر اللي بيأذي هو الإنسان، أو اللي بيسعى في الأذى هو الأذى، أو كل حاجة هي بإيد ربنا سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. ولكن القاسم المشترك بين كل الحيوانات دي أن الإنسان هو اللي حاول يستخدمها في الأذى. الحيوانات دي في الأول والآخر يعني لا بيها ولا عليها، لكن الإنسان بكل شره وبكل سعيه في مجال الغيبيات حاول يقدم كل ما يمكن من أجل الحصول على أغراضه الشخصية على حساب أي حد وأي حاجة وحتى أي كائن حي. هل في بعض الحيوانات فعلا ممكن تكون بوابة للعالم الآخر ووسيلة للتواصل مع الجن واسترضائه؟ كل اللي حكيناه عن الأساليب والطرق اللي السحرة بيستخدموها في السحر الأسود ده مش من عندنا، ده كلام ذكر واعترافات لبعض السحرة التائبين بيأكدوا الكلام ده. ولكن الحقيقة المطلقة ما حدش يقدر يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى، اللي نهانا عن السحر وقال إنه من الكبائر والموبقات والشرك بالله، زي ما كلنا عارفين. وعرفنا النهاردة أكتر من خلال ملفنا أن السحر الأسود وعبادة الشياطين بيعتبروا مسميين مختلفين لمضمون واحد، ولكن بيجمعهم صفة واحدة ومضمون واحد اللي هو الشرك بالله والتقرب لغير الله وطلب المدد والمعونة من غير الله. لغير المحرمات من التمثيل بجثث الحيوانات وحرق أجزاء منها وأذاها وتعذيبها وربما سلخها حية من أجل تنفيذ الأغراض الشيطانية. الجن والشياطين السحر علاجهم حاجة واحدة بس، بعيدا عن المعتقدات والموروثات الشعبية اللي بيغلب عليها الجهل الجهل والجهل اللي نفضل نؤكد، ما عندكش غير حل واحد، هو التقرب من الله سبحانه وتعالى. ذكرك لربك وحفاظك على صلاتك كفيل ان هما يحموك من اي شر. ذكرك لربك لو انت ديانتك ايه يحميك من اي شر. وزي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين. إن شاء الله بكرة لقاء جديد، وبفكركم إن احنا هنبدأ بكرة إن شاء الله مراجعة الثانوية العامة اللغة العربية إن شاء الله، ولكن عندنا ساعتين كاملين فقراتنا العادية. الساعة الأخيرة اللي هتبقى مراجعات، اللي في الثانوية العامة هيتابع وهيستفيد، اللي مش في الثانوية العامة هيتابع علشان يضايق ويوتر طلبة الثانوية العامة ويقلش عليهم، وإن شاء الله تستفيدوا الجميع إن شاء الله، ونحاول دايما نفيدكم. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل إن شاء الله بكرة منتصف الليل في كلام معلمين، إذاعتك رقم واحد راديو 90 هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. عايزين مني أي حاجة قبل ما أمشي؟ معانا كام دقيقة كده لسه، النهاردة الملف قصير. إن شاء الله الأربع الجاي زي النهاردة إن شاء الله هيكون ميعادنا مع قصة الرعب. لو حد عايز من مؤلفاته عايز يبعت لنا قصة رعب على البيج عندي من فضلكم، الصفحة اسمها أحمد يونس، وزي ما بقولك فيها مليون وشوية ومليون ونص وشوية، يعني يبعتوا لي القصص، بس من فضلكم تكون قصص مش مقتبسة مش منقولة، لأن أنا بنعرف إنها منقولة أو مقتبسة سهل جدا، وما تكونش القصة مش بتاعتك، هي في الأول في الأخير لازم تكون بتاعتك، وبتاعتك ما تكونش نشرتها في أي منتدى أو في أي مكان علشان ما تبقاش القصة في الأول وفي الأخير محلوة. ألف خير، حفظكم الله دوما وبعد عنكم أي شر.